بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات من الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في المحاضرة الثالثة من موضوعنا حول الكلام على الفقه المقرر عليكم في المستوى الأول. كنت قد توقفت معكم في المحاضرة السابقة على أسباب اختلاف أهل العلم، وعودا على بدء أقول إذا تساءلنا عن أسباب اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى التي سبق إجمالها، فيمكن لنا أيها الإخوة من الطلاب والطالبات أن نقول أن الأسباب ترجع بإيجاز إلى ما يلي: الاختلاف في الأمور الجبلية والعقول والمدارك، والاختلاف الذي يرجع إلى اللغة العربية، والاختلاف في المراد في فهم النص والمراد منه، والاختلاف في حجية بعض المصادر كما سبق وبيناها في مثل الاحتجاج بقول الصحابي، والاختلاف كذلك بعد ذلك في ثبوت الحديث من عدم ثبوته، وما يرجع إلى بعض فروع علم مصطلح الحديث والحديث، وأخيرا ما يمكن لنا أن نقول الاختلاف الراجع إلى طرق الجمع والترجيح بين الأدلة. هذا أو هذه مجمل الأسباب التي يمكن أن نجعلها أسبابا لاختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى، ومعرفة هذه الأسباب كما قلت يعين طالب العلم على فهم الخلاف بين أهل العلم، ويعذر من خالف من العلماء في تلك المسائل والفروع. أنتقل بعد هذا إلى الكلام عن كتاب الطهارة، فأقول أبدأ أولا في كتاب الطهارة بالتعريف. تعريف الطهارة، العلماء دائما إذا أرادوا أن يبحثوا كتابا ما من كتب الفقه يبدأون بالتعريف، مثلا يبدأون بكتاب الطهارة، تعريف الطهارة، الصلاة، تعريف الصلاة، الصوم، تعريف الصوم، وهكذا حتى تتضح الصورة التي يريدون أن يتكلموا عنها. فكتاب الطهارة نعرفه من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، أما من حيث اللغة فهو مصدر طهر يطهر طهارة، ومعناه النظافة والنزاهة من الأقدار. وإنما يبدأ بها المؤلفون، لماذا يبدأ المؤلفون بالطهارة عندما يتكلمون عن كتب عن الأبواب وكتب الفقه؟ يبدأون بالطهارة لأن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة كما لا يخفى هي أحد آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ما يتعلق بالشهادتين هذا باب العقائد، أما ما يتعلق بالصلاة فهذا يدخلون به بباب الفقه. فيبدأون بالطهارة لأن الطهارة مفتاح الصلاة، أيضا لأن الطهارة كذلك من أوكد شروط الصلاة التي يطالب بها المكلف عند بلوغه وعند أيضا تمييزه. الأمر الثالث الذي جعل الفقهاء يبدأون بكتاب الطهارة أنها تخلية عن الأذى، والقاعدة أن التخلية قبل التحلية، يعني أنت أولا تنظف ثم تلبس الثياب، لا تلبسها على وساخة، وهكذا أنت تريد أن تصلي وتقابل ربك فلا بد ماذا؟ أن تتطهر وتتنظف حتى تقابل ربك على أكمل وجه وأجمل صورة. إذن هذه أسباب بداية الفقهاء رحمهم الله بكتاب الطهارة قبل الكلام على الصلاة. وأيضا قالوا لأن الشرط قبل المشروط، فالطهارة شرط للصلاة وبالتالي لا بد أن تسبقها. هذا ما يتعلق بالتعريف ولماذا يبدأ الفقهاء من حيث اللغة، وأيضا سبب بداية الفقهاء بالطهارة. أما التعريف الاصطلاحي للطهارة فإن الفقهاء رحمهم الله يعرفون الطهارة بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والحدث ما هو الحدث؟ الحدث هو الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها. إذن الحدث هو معنى، فالإنسان قد يحدث حدثا ويشترط فيه أن يرفع هذا الحدث وإن كان لم يتنجس في حد ذاته. فمثلا لو أن الإنسان أخرج ريحا هذا انتقض الوضوء، لو نظرت إليه لن تجده متسخ لكنه محدث. إذن الحدث معنى قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة، أو وصف قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة. قوله وما في معنى، ما في معنى الحدث هو الحاصل مثل تجديد الوضوء، تجديد الوضوء هو لم يحدث وإنما أراد أن يجدد الوضوء، هذه تسمى طهارة. طيب ما الذي أدخلها هنا معنا؟ قالوا لأنها في معنى رفع الحدث، لأنها لتجديد الوضوء. أما قولهم وزوال الخبث، قلنا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، زوال الخبث أي النجاسة، وزوال النجاسة أيها الإخوة يكون إما زوالا حقيقيا أو زوالا حكميا. فيكون حقيقيا ذلك بزوال عين النجاسة وأثرها باستعمال الماء، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالاستنجاء. أما زوال حكمها فيكون، يعني الزوال الحكمي يكون بزوال العين دون الأثر، وهذا يكون بما يسمى عند الفقهاء بالاستجمار، وهو إزالة الخبث من الجسم إما عن طريق الحجارة أو عن طريق المناديل أو نحوها. فالحدث الواقع لم يذهب كلية وإنما ذهب حكما، والشارع أجاز للمسلم أن يصلي في هذه الحالة، وهذا ما يعبر عنه بالاستجمار. أما الاستنجاء فهو استعمال الماء، وهذاك حقيقي وهذا حكمي. إذن هذه معنى أو هذا معنى الطهارة اصطلاحا ومعناها أيضا لغة. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى وهي أقسام المياه. من المسائل التي معنا في هذه المحاضرة بيان أقسام المياه. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تقسيم المياه من حيث الطهارة والنجاسة على قولين، اختلفوا في التقسيم على قولين. القول الأول يرى أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والقول الثاني يرى أن المياه تنقسم إلى قسمين فقط. نبدأ بالقول الذي يرى أن المياه تنقسم إلى قسمين، يقولون هو إما طهور مطهر أو نجس منجس، إذن قسمان فقط، وأن الحد الفاصل بينهم بين الحكم بأنه طاهر أو الحكم بأنه نجس هو التغير. فالماء بناء على ذلك محكوم على طهارته دائما ما لم يتغير، ما دام أن مسمى الماء باق عليه. ويستدلون لذلك بقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا الله أطلق لفظ الماء على كل ما يسمى ماء. قالوا وجه الاستدلال أن لفظ الماء جاءت هنا نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء ولا فرق بين ماء وماء، فيعم هذا مياه الأنهار ومياه البحار ومياه الأمطار ومياه الآبار، كل هذه تعتبر مياه يجوز التطهر بها ما دامت تسمى ماء. واستدلوا من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وورد في بعض الروايات إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. وهذه الزيادة الحقيقة وإن لم تكن هذه الزيادة صحيحة إلا أن العمل بها عند أهل العلم. إذن هذا القول الأول، يرى أن المياه قسمان طهور مطهر ونجس منجس، وأنه ليس هناك قسم ثالث وهو الطاهر. القول الثاني يرى أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، وإلى هذا ذهب كثير من الفقهاء، واستدلوا بحديث أبي هريرة في ماء البحر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة أنا توضأ من ماء البحر، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه أحمد وغيره. قالوا فماء البحر طاهر، وسؤال الصحابة يدل على أن هناك ماء طهور وأن هناك ماء طاهر ليس بطهور، وإلا لم يسألوا، لكن لما وجدوا هناك في الماء ملحا كثيرا ظنوا أنه ليس من الماء الطهور وأنه من الماء الطاهر، فاحتاج ذلك إلى أن يسألوا النبي عنه. ولو لم يكن هذا مستقر عندهم، أي التقسيم الثلاثي هكذا يقولون، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولتوضأوا منه مباشر. إذن لماذا يسألوا النبي؟ إذا ما سألوا النبي إلا لأنهم كانوا يقسمون الماء إلى طهور وطاهر ونجس، وظنوا أن ماء البحر من الطاهر، فبين لهم النبي أنه من الطهور عليه الصلاة والسلام. هكذا يرون، يقولون لولا ذلك لما سأل الصحابة عن حكم الماء. والراجح هو القول الأول، وأن الماء ينقسم إلى قسمين، وهذا هو اختيار جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال رحمه الله: وإثبات قسم ثالث وهو طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة، ولو كان ثابتا لبينه النبي أو لبينه الشارع بيانا قاطعا للنزاع لا احتمال، كما ورد في حديث أبي هريرة قال: لأنه مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة إلى بيانه. وإنما سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ظنا أنه لكثرة الملح لا يجوز أن يتوضأ به وأنه أصبح ماء مالحا، هذا رأيهم على أي حال. وهذا القول الثاني، أعني تقسيم المياه إلى طهور مطهر أو نجس منجس، هو القول الراجح وهو الذي تنضبط به كثير من الأدلة والمسائل. فأبدأ الآن ببيان القسم الأول وهو الطهور. تعريفه: هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وطهور بفتح الطاء طهور كسحور، وهو اسم لما يتطهر به من المياه، وبالضم اسم للفعل طهور، فعلك هذا طهور يعني ماذا؟ الفعل نفسه. أما ذات الشيء فيسمى طهور بفتح الطاء، الفعل بضم الطاء، وذات الشيء أو العين نفسها يقال طهور بالفتح. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. حكمه لا يرفع الحدث إلا هو، بمعنى أن النجس لا يستطيع أن يرفع الحدث. قالوا: ولا يزيل النجس الطارئ غيره، أي غير الماء الطهور. هذا رأي لأهل العلم، لأنه أيضا لا يستطيع أن يزيل النجاسة، أي لا يرفع الحدث، لا محل متفق عليه، إلا هو. لكن هل لا يزيل النجس إلا هو، بمعنى لا يمكن للنجس أن يزال بغير الماء الطاهر أو الطهور؟ العلماء رحمهم الله كما قلت لكم يتفقون على الجزئية الأولى، وهو أنه لا يرفع الحدث إلا الماء، هذا محل اتفاق عندهم، يعني لا يمكن الإنسان أن يتوضأ بعصير مثلا إذا لابد من استعمال ماء. لكن هل لا يزيل النجس إلا الماء؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم على قولين أيضا. القول الأول يقول لا يمكن إزالة النجاسة إلا بالماء، وبالتالي أي نجاسة وقعت على الثوب أو على البدن أو على الأرض لا تزال إلا بماذا؟ إلا بالماء. هذا قول لهم. القول الثاني يقولون لا يشترط في إزالة النجاسة استعمال الماء، بل أي مزيل من المزيلات إذا استطاع أن يزيل النجاسة الموجودة سواء على البقعة أو على الثوب أو على البدن فإننا نقول أن النجاسة زالت إذا زال عينها. قالوا: لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، وبالتالي ماذا نقول؟ نقول العلماء رحمهم الله يرون قولان أو لهم قولان في هذه المسألة. قول يقول لا يزيل النجس إلا الماء، وقول يقول يزيل النجس كل مادة استطاع بها المسلم أو الإنسان أن يزيل به عين النجاسة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا زالت النجاسة زال الحكم بتنجس هذا الشيء. وهذا يجرنا إلى مسألة الآن، يعني كثير من الناس يسأل: المطهرات الجديدة هذه لو استعملناها في إزالة النجاسة من الثوب هل تزول النجاسة بهذه المطهرات أم لا؟ إذا أنزلنا هذه المسألة على القولين سنجد أن العلماء منهم أن يشترط أن لابد أن يستعمل الماء بعد المزيل، ومنهم أن يقول لا يكتفى بإزالته بالمزيل، وهذا هو القول الصحيح كما قلت لكم، وهذا أيضا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. مسألة أيضا تندرج هنا في هذه المسائل وهي المتعلقة بطهارة الماء. حكم الماء يقولون إذا خالطته نجاسة، ما حكم الماء إذا خالطته نجاسة؟ أيضا للعلماء قولان في هذه المسألة. القول الأول وهو مذهب عند الحنابل المتأخرين منهم أنهم يقولون لا نفرق بين بول الآدمي وعذرته وبين سائر النجاسات، ونقول الكل سواء. فإذا بلغ الماء عند هؤلاء يقولون قلتين لم ينجس إلا بالتغير، يعني قلتان فما فوق لا نحكم بنجاسته إلا إذا تغير بأحد أوصافه، إما اللون أو الطعم أو الرائحة، وهذا لكل النجاسات. أما إذا كان دون القلتين أقل من القلتين، والقلتان ما يعادل وزنا تقريبا 2 كيلو، يعني 200 كيلو أي 200 لتر تقريبا، بعض العلماء يجعلها 190 وبعضهم 200 وهذا هو الصحيح، يعني تقريبا ما يعادل 15 تنكة من المياه هذه تسمى قلتين. يقولون إذا كان قلتين فما فوق، فنقول لابد أن ينظر إلى التغير. أما إذا كان أقل من قلتين فما دون، يعني لترين يعني 2 كيلو ماء، سطل ماء مثلا، قارورة ماء، كل ماء قليل هو دون القلتين، فيقولون هذا بمجرد وقوع النجاسة فيه فإننا نحكم بتنجسه بمجرد وقوع النجاسة فيه دون النظر إلى التغير. إذن هؤلاء يفرقون بين القلتين وما دونهما، وبين القلتين وما فوقهما، فيقولون ما دون القلتين لا ننظر إلى التغير، بمجرد وقوع النجاسة نحكم بتنجسه. فمثلا لو وقعت قطرة بول واحدة في 15 تنكة من تقريبا من الماء، يعني ب200 كيلو من الماء، 200 لتر من الماء، فإنها تنجس حتى وإن لم يتغير. أما ما زاد على ذلك فلا بد أن يتغير إذا جعلوا الحد الفاصل هو القلتان. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، لا نفرق بين القلتين ولا غيرهما، ننظر إلى التغير. الحد الفاصل إذن بالحكم على الماء إذا خلطته نجاسة هل تنجس أو لم يتنجس، ما هو؟ النظر إلى التغير بأحد أوصافه الثلاثة، إما لونه أو طعمه أو رائحته، بصرف النظر عن كمية الماء. وبالتالي إذا جئنا إلى ماء وإن كان قيل أنه تنجس، ننظر هل هذا الماء تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، الطعم اللون الرائحة، أم لا. إذا قيل لا إذا نقول يجوز أن تستعمله في الوضوء. أما إذا كان أكثر من ذلك يعني ماء كثير فإن لا ننظر عند الجميع، لابد من التغير. القول الثاني يقول لا، يفرقون بين القلتين، يقولون ننظر إلى الماء إذا كان قلتين فنسأل هل وقع فيه نجاسة، فإذا قيل وقع فيه نجاسة فنحكم بتنجسه لأنه قليل، دون النظر إلى التغير باللون أو الطعم أو الرائحة. أما إذا كان كثير فهم يوافقون القول الثاني في أنه لا بد من التغير. يعني إذا المسألة أن ينظر، هل ينظر إلى التغير أو ينظر إلى التغير والقلة والكثرة، من حيث أن ما كان فوق القلتين فهو كثير وما دون القلتين فهو قليل. قولان. القول الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء والمحققين أن الماء النظر فيه يكون إلى التغير بصرف النظر عن القلة أو الكثرة، لكن ما كان حول القلتين يعني قليلا فإننا علينا أن نتأكد من ماذا، من تنجسه، ولابد أن نفحص هل هو فيه رائحة متغيرة، يعني بمعنى أنهم يطالبون بأن نكون أكثر تأكدا في هذا الماء من حيث الطهارة وعدمها. وعلى هذا نقول، أعيد هذه المسألة، أقول المذهب عند المتأخرين من الحنابلة أنهم يقولون الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد التغير دون النظر إلى أوصافه، واستدلوا بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والقلتان كما قلت 200 كيلو وزنا أو 200 لتر حجما. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير، سواء بلغ القلتين أو لم يبلغ القلتين، لكن يقول ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتأكد منه ويحترز منه، فإذا وقعت فيه النجاسة يتأكد هل تغير أو لم يتغير. قالوا واستدلوا على ذلك بما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة أنها كانت ترمى فيها النجاسات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا فإذا تغير بالنجاسة فإنا ننظر هل هذه النجاسة أثرت فيه بالتغير بحيث غيرت طعمه أو لونها أو رائحته فنحكم بأنه نجس، أما إذا لم تؤثر فيه فنقول الماء ما زال على أصله وهو طاهر. القسم الثاني من أقسام المياه عند من يقول بالتقسيم الثلاثي، تعلمون أني ذكرت لكم أن هناك من يقسم الماء إلى تقسيم ثلاثي وتقسيم ثنائي، وإحنا اخترنا أن الصحيح التقسيم الثنائي، لكن على التقسيم الثلاثي يقولون هناك قسم ما اسمه طاهر. طيب ما هذا الطاهر عندكم يا من تقولون بالتقسيم الثلاثي؟ قالوا الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، يعني لا يقدر على تطهير غيره ولا يرفع الحدث، عرفتم؟ قالوا طيب علامته، قالوا علامته تغير كثير للونه أو طعمه أو رائحته. طيب يا أخوة، إذن يقول إذا الماء تغير تغيرا كثيرا فإننا نسميه طاهر. إذن الماء لو خالطه شاي أو خالطته قهوة فماذا تحكمون به؟ قالوا نحكم بهذا الماء، يعني هذا الآن الكأس، هذا الآن ماء، لو خالطته، لو وضعنا فيه قهوة أو وضعنا فيه شاي ثم تغير لونه وأصبح شكله يختلف عن شكل الماء فيقولون هذا نسميه طاهر. طيب عند أولئك الذين يقسمون التقسيم الثنائي ماذا يسمون هذا الماء المتغير؟ قالوا هذا الماء المتغير نقول قد سلبه مسمى الماء فأصبح يسمى شاهي أو أصبح يسمى قهوة. فنحن نمنع التوضؤ به لا لكونه نجسا بل لكونه سلب مسمى الماء فأصبح يسمى شاهي وأصبح يسمى قهوة أو أصبح يسمى عصير ليمون أو أصبح يسمى عصير مثلا برتقال أو غيره بما خلط به. إذن ما لم يحصل هناك تعارض، أولئك جعلوا مسمى ثالث، هؤلاء قالوا لا ما في داعي لمسمى ثالث، نقول سمه بما تغير به، فإن تغير بالماء حتى سلبه مسمى الماء وأصبح شاي إذن نقول لا يتوضأ به لأنه أصبح شاي، والله عز وجل قال وينزل عليكم من السماء ماء، هذا ليس بماء. لكن لو كان التغير قليل جدا بمعنى وقع فيه حبيبات من القهوة أو حبيبات من الشاهي من ورق الشاهي ولم تسلبه المسمى نقول أنتم الآن ماذا تسمونه؟ هل ما زال يسمى شاهي أو ما زال يسمى ماء؟ قال لا والله ما زال يسمى ماء، إذن نقول يجوز التطهر به. لماذا؟ لأنه ما زال يسمى ماء. هم يقولون لا، إذا كان التغير قليل فإننا نسميه ماء، لكن إذا كان التغير كثير فإننا نسميه ماء طاهر. نقول نحن لا نقول كهكذا، نحن نقول هذا سلب مسمى الماء فأصبح يسمى عصير أو شاي أو قهوة أو ماء ورد أو ماء زهر أو مثلا حتى سفن أب إذا كان لونه كالماء لكن طعمه اختلف. نقول إذن هو لم يبقى ماء وإنما سلب مسمى الماء، والله عز وجل لما بيّن لنا بماذا يطهرنا قال يطهرنا بالماء. فإذا ما صار هناك إشكالية في هذه المسألة عند المقسمين للماء التقسيم الثلاثي والتقسيم الثنائي. الثنائي إذا ما صار عندهم اختلاف، وبهذا تنضبط مسائل من يقول بأن الماء ينقسم إلى قسمين. وكما قلت إذن الراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين. القسم الثالث عند من يقول بالتقسيم الثلاثي، وهو القسم الثاني عند من يقول بالتقسيم الثنائي، هو الماء ماذا؟ الماء النجس. تعريف الماء النجس هو ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا أو لاقاها وهو يسير. وقد أجمع العلماء رحمه الله على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس، تغير بالنجاسة يعني ما عندهم خلاف في هذه القضية، ولكن اختلفوا أنه لو لاقى النجاسة، لو لاقاها يعني وقع فيها أو مر عليها ولم يتغير هل يحكم بطهارته أو بنجاسته؟ قلت على ما سبق هنا قولان في هذه المسألة، منهم من يقول إذا كان قليل قلتين فما دون فنحكم عليه بأنه تنجس وإن لم يتغير، أما إذا كان كثير فإننا ننظر إلى التغير. وقلت أن الراجح كما قال شيخ الإسلام وغيره أننا ننظر سواء النجاسة خالطته أو لاقته أو وقعت فيه، ننظر إلى التغير، إن كان في رائحة نجاسة حكمنا بنجاسته، إن كان في لون النجاسة حكمنا بنجاسته، إن كان في طعم النجاسة حكمنا بنجاسته، أي واحد من هذه الثلاث الصفات إذا أثرت بالماء فإننا نحكم بنجاسته إذا كان خالطته نجاسة. لكن لو خالطته طهارة، لو وقع مثلا في زعفران فنقول هنا ننظر هل سلبه المسمى فأصبح يسمى ماء زعفران أو ما زال يسمى ماء، فإن كان ما زال يسمى ماء فإننا نحكم بأنه من القسم الأول وهو الطهور. أما إذا كان سلبه المسمى وأصبح يسمى زعفران قلنا إذن خرج من قضيتنا. أما عند المقسمين الثلاثي يقولون لا نسمي طاهر، نحن نقول لا حاجة لنا بهذه التسمية، وبالتالي إذن تنضبط لدينا هذه المسائل، ولا نحكم على الماء بأنه متنجس إلا بالتغير. إذن المرجع في القضية هذه كلها التغير بالنجاسة، وهذا هو القول الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل ما دليلكم؟ نقول دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا لفظ عام في الماء الكثير والقليل، وهو عام أيضا في جميع النجاسات. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى، كيفية تطهير الماء المتنجس، يعني الماء إذا تنجس هل هناك طرق لتطهيره؟ العلماء والفقهاء رحمهم الله ذكروا للماء عدة طرق، ذكر العلماء ثلاثة طرق في كيفية تطهير الماء النجس عموما، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا. الطريقة الأولى أن يضاف إلى الماء هذا النجس ماء طهور كثير فلا يبقى فيه تغير، يزول منه التغير، يعني تزول منه النجاسة لا رائحتها ولا لونها ولا طعمها. هذه الطريقة الأولى أن نضيف إليه ماء. الثاني أن يزول تغير الماء الكثير النجس بنفسه، هذا الماء الكثير لو أن ماء كثيرا كان متغير، ثم جئنا بعد فترة ووجدنا أن الرائحة السيئة أو من النجاسة التي كانت فيه قد زالت، فإننا نحكم ماذا؟ بطهارته، لأن العلة وهي النجاسة قد زالت. والحكم كما قلت، هذه قاعدة احفظوها، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الطريقة الثالثة هي أن ينزح من الماء ماء فيبقى بعده ماء ليس فيه تغير لا لرائحته ولا طعمه ولا للونه. وهذا يجرنا إلى مسألة، هذه القسم أو الطريقة الثالثة، وهي ماذا؟ تطهير الماء، تطهير الماء بالمطهرات الحديثة، يعني بوسائل التطهير الحديثة، وهي ما يسمى بتنقية الماء أو عمليات تنقية المياه. هل عمليات تنقية المياه إذا نقي بها المياه تعود المياه طاهرة بعد أن كانت نجسة إذا زيلت منها النجاسة؟ القول الصحيح أن عمليات تنقية المياه إذا نقيت تنقية تامة لم يبقى للنجاسة أثر لا في اللون ولا في الرائحة ولا في الطعم، فإنها تعود المياه طاهرة. وهذا ما توصل إليه رابطة مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي عام 1409، بأن تنقية المياه تعيد المياه إلى طهارتها إذا كانت هذه المياه قد زال منها الأوصاف الثلاثة اللون والطعم والرائحة. أكتفي بهذا القدر على أن أواصل معكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة الكلام على بقية ما يتعلق بالطهارة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.